دلوقتي معتكم مع برنامج حلو الكلام بتقدمه لنا هند زكي، ويزاع لحد الساعة 2 والأربع الساعة 1. أهلا بكم مستمعين الكرام، أنا هند زكي على راديو في او في برنامج حلو الكلام. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. يا سلام يا ست وردة على الكلام الجميل ده. لو فكرنا كده في الكلمات هتلاقي قد ايه الونس ده شيء جميل، حاجة كده تفرح القلب وتشحن الطاقة بالإيجابية والسعادة من غير قيود ولا حدود. الونس شيء بيلون حياتنا وبيرسمها في أحلى لوحة. وجود الونس دليل على العشرة الطيبة والأوقات الحلوة بين أرواح بتتلاقى وبتندمج بالألفة. وبمناسبة كلامنا عن الونس، تقول لي مين ما لقيتش ونس للعمر أحسن منك؟ ما لقيتش صديق وحبيب وسنين تتعاش غير وانا وياك. عايزة أسمع آراءكم وكومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او. تعالوا بينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع تاني. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى عشر سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل. في ناس من قلبك تعدي تاخد أكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين. شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه معاه، نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى. وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي فينا، ونفضل ماشيين أملنا نشوف مخلص بس لينا. قلوب وبتاخدك معاها مشاعر ولا فيلم سينا، وندخل مليون متاهة ونحلم بقلوب سليمة. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين. كلامنا وندردش في سؤالنا النهاردة، تقول لي مين ما لقيتش ونس للعمر أحسن منك؟ تخيلوا كده حياتنا من غير ونيس، سواء حبيب، صديق، أم، أب، إخوات، أيا كان، هتبقى ليها طعم؟ ما أعتقدش. بالظبط زي الملح في الأكل والسكر في الحلويات. وعلى سيرة الأكل، أفتكر أحلى لمة وونس حسيتها لما كنا نتجمع على طبلية واحدة، على أكلة واحدة، حتى لو كانت بسيطة بس فيها روح، ومع الناس اللي بنحبهم وبيحبونا، أو نتجمع على سهرة فيلم معين نضحك من قلبنا وننبسط بجد. ويلا بينا دلوقتي نقرأ كومنتاتكم اللي جات لنا على صفحتنا على سؤال حلقتنا النهاردة. إيمي بتقول: أقولها لبناتي حبايب قلبي ربنا يحفظهم لي. أمين يا رب، ربنا يحفظهم لك ويخليهم لك يا إيمي وتفرحي بيهم يا رب. وعندنا نيفين بتقول: أقولها لأبويا، ربنا يبارك في عمره ويديله الصحة والعافية، ربنا يبارك لك فيها نيفين. ومحمد كمان معانا بيقول بعد: أقولها لأمي طبعا وأخويا، ربنا يخلي لك مامتك يا محمد ويخلي لك أخوك وتكونوا دايما سند لبعض وعزوة يا رب. وكمان في دراسة حديثة اتعملت في جامعة هارفورد بتقول إن وجود الصداقات القوية والونس في حياة الإنسان بتساهم في تعزيز صحة الدماغ والحد من الشعور بالتوتر، وبتساعد الإنسان في اختيار أسلوب الحياة الأفضل ليه اللي يحافظ على قوته ويساعده في الخروج من المشاكل الصحية بشكل أسرع. فيا بخت اللي لقى ونيسه، ويا رب كل واحد يكون جنب ونيسه، لأن ببساطة كده الونيس هو بنبناية حياتك، تلاقيه في أي وقت ولما تحتاجه يكون سدد. تعالوا بينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع تاني. حبل احنا اللي ماسكين غيرنا سايب، خدنا من اقرب حبايب جرح عنوانه الاذيه، واللي كنت انا فاكره داري استحلى قاري الاخر جاي. مين يلومنا على اللي واصل اللي احنا مش فعل احنا رده، معنى حضن الاهل واضح في القلوب مقلوب لضده، وفيكوا قوام تصدوا اللي كان عامل كبير وهو أصغر عقل شفته، قال قرايب قال يا ساتر ده ابتلاء والله عشته، لو على اللي وصل لي منكوا حق جرح يقتل عليه، ظلمة الإحساس دي أكبر درس أنا منكم عرفته. العمى مش نور مفارق عندي ظلمة بروحنا زادت، كنا بنكذب قلوبنا ندق على الأعذر بيبان، واما فاض بيا فاضل بينا يحيي غلا وماتي. مين يلومنا على اللي واصل اللي احنا مش فعل احنا رده، معنى حضن الأهل واضح في القلوب مقلوب لضيق، اللي كان عامل كبير وهو أصغر عقل شفته، قال قرايب قال يا ساتر ده ابتلاء والله عشته، لو على اللي وصل لي منكو حق جرح يقتل عليه، ظلمة الإحساس دي أكبر درس أنا منكم عرفته. على اللي وصلني منكم حق جرح يتقيل علي حق جرح يتقيل علي ظلمة الإحساس دي أكبر درس أنا منكم عارف. خلينا نستنتج من كومنتاتكم على سؤال حلقتنا النهاردة، تقول لي مين ما لقيتش ونس للعمر أحسن منك؟ الإنسان ما يقدرش يعيش من غير ونيس ولا من غير حد يكون موجود جنبه يدعمه ينصحه ويشاركه حياته وكل أوقاته بقلب جميل وصافي، لأن مشاركة الونيس الهموم الحياتية والمشكلات العامة بيقلل من الشعور بالضغط وبيسهل تقبل الشخص للصدمات النفسية والعاطفية الصعبة. عشان كده ما بنصدق نلاقي الونيس اللي بجد ونمسك فيه بإيدينا وسنانا زي ما بيقولوا، لأنه حقيقي. وعلى رأي المثل اللي بيقول الجنة من غير الناس ما تنداس. تحياتي لكم، كانت معكم هند زكي من برنامج حلو الكلام على راديو في او. شكرا لكم وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج حلو الكلام، قدمته لنا هند زكي، ويذاع لحد الساعة 2 والأربع الساعة 1.